أفلح من صلى على محمد وآل محمد. ثانيا على حب محمد وآل محمد. ثالثا على حب قائم آل محمد. الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها لمن نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن نجتمع مرة أخرى على ذكر الله وذكر النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا ننصر قائمكم فنفوز والله فوزا عظيما، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. بداية، مبارك عليكم هذا الشهر الكريم في ليلته الأولى هذه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يصوم ويقوم، فالصيام والقيام في هذا الشهر ركنا التوفيق وجناحا التحليق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يلتزم بهذين الركنين ويطير بهذين الجناحين. بودي في هذه الليلة وفي الليلة القابلة إن شاء الله تعالى أن أتكلم عن الصوم عند أهل الشريعة وأهل الطريقة وأهل الحقيقة، وهذا في الواقع من المباحث المهمة التي لا تكتفي ليلة ولا ليلتان بها، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله كما يعبرون. قبل أن ندخل إلى موضوعنا الصوم عند أهل الشريعة وأهل الطريقة وأهل الحقيقة، بودي أن أبين في المبحث الأول من هذه المحاضرة ما معنى الشريعة وما معنى الطريقة وما معنى الحقيقة. في الحقيقة إخواني، العلاقة بين العبد ورب العزة والجلال سبحانه وتعالى علاقة تكاملية، يعني لا تقف عند حد. الإنسان المؤمن دائما في تكامل، دائما في سير، هكذا يقولون الأشياء تسير إلى ربها. صلوا على محمد وآل محمد. آه. الأشياء تسير إلى ربها سيرا جوهريا. الأشياء تسير إلى ربها سيرا جوهريا. هذه مهمة الحكاية. على أي حال، ومن جملة الموجودات التي تسير بل من أفضل السائرات هو الإنسان، وسيره لا يقف عند حد بل في تكامل وتكامل، حتى قيل أن الإنسان المؤمن يتكامل في البرزخ أيضا، ويتكامل في يوم القيامة أيضا، بل يتكامل حتى في الجنة أيضا. لا يقف الإنسان في تكامله عند حد معين ويقول له هذا خلاص بعدت، صلوا على محمد وآل محمد. حياكم الله. لا يقف عند حد معين ولا عند مقام معين ولا عند منزلة معينة، بل أن الإنسان يسير ما زال هو مصنوع من تلك من ذاك الأصل. على أي حال، هذا التكامل الذي يمر به الإنسان في سيره نحو الله سبحانه وتعالى يقتضي أن يمر بحالات. يعني هو شلون يتكامل؟ حينما يسير أحدنا الآن نحو منطقة معينة، فإنه يمر على مناطق إلى أن يصل إلى مبتغاه، إلى المنطقة التي يطلبها. كذلك السير إلى الله له عوالم، وأبرز هذه العوالم التي يمر عليها الإنسان في سيره هي ثلاثة عوالم، هي الشريعة يمر بها ويأخذها معه ويذهب إلى الطريقة، فيمر بها ويأخذها مع الشريعة، يأخذ الشريعة والطريقة ويتجه نحو الحقيقة، فيكون قد مر بثلاثة عوالم واستقر في الثالث، في العالم الثالث. إذن ثلاثة عوالم: الشريعة والطريقة والحقيقة. وهنا أمر مهم ضروري نقف عنده، ينفعنا في لعله في نهاية المحاضرة، هو أن الإنسان عادة كل ما يسير مدركاته تختلف، إدراكاته للوجود تختلف. حتى في أيامنا، يعني في وضعنا الطبيعي، بغض النظر عن هذا الموضوع اللي إحنا الآن نتحدث فيه، حتى في حياتنا الطبيعية أنا وأنت نظرتنا للوجود ككل في أيام الصبا مثلا غير نظرتنا في أيام الشباب مثلا، ولما يوصل الإنسان إلى مرحلة الكهولة نظرته للوجود تختلف عن نظرته السابقة، وهكذا تختلف النظرات. فكيف به لو كان يسير سيرا صادقا وصحيحا نحو الله عز وجل؟ إيش قد راح تتغير رؤاه، وكم ستتغير نظراته نحو الوجود ونحو الأشياء والحقائق الوجودية. وهكذا فهو يسير من الألوهيات إلى الوجوديات كما يقال. على أي حال، فتختلف نظرته إلى أن تشتد إذا وصل إلى مراق عالية وصعد سلالم كبيرة، راح تختلف نظرته عن على الأشياء، وهذا في الحقيقة معيب. يعني حتى مثلا أنه الإنسان يتنازل عن رأي من آرائه، رأي متبني لسنين وبعد فترة يقول أنا أتنازل عن هذه شجاعة، هذا شيء صحيح أنه استطاع أن يتغلب على هواه ويعلن أنه أنا كنت أعتقد هذا الرأي والآن أنا لا أعتقد به، هذا شيء صحيح يدل على شجاعة الإنسان. على أي حال، هذه المعرفة اللي تشتد كلما سار العبد نحو الله عز وجل، هذه تشمل جميع المعارف، وهذا ما سنلاحظه في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. إذن من الشريعة إلى الطريقة، ومن الطريقة إلى الحقيقة. زين، خلينا نوقف على هذين المفاهيم، هي شنو معنى هذه؟ ما معنى الشريعة والطريقة والحقيقة؟ إذا فهمنا هذه المفاهيم الثلاثة ذاك الوقت نعرف ما هي حقيقة الصوم عند أهل الشريعة، وما هو الصوم عند أهل الطريقة، وما هو الصوم عند أهل الحقيقة. حينها يعرف كل واحد منا أين وضع قدمه. فاطلب لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن علا زلقا عن غرة زلجا، أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. طيب، الشريعة هي نفسها الشرع، حينما نقول الشرع المبين، الشريعة هي أول مراحل حياة المؤمن الإيمانية، ويقصد بها باختصار واقتضاب شديدين العمل بالواجبات وترك المحرمات. هذه نعم هناك مكروهات ومستحبات وتفصيلات كثيرة لا نبغي أن نقف عندها، لكن الشريعة هي هاي. الشريعة هذا الدين بظاهره، أنه هذا حلال هذا حرام هذا واجب هذا كذا، هذا يسموه شريعة. هذه وين نلقاها؟ نجدها في تنزيل القرآن وأحاديث النبي وأهل البيت، وبالنسبة للأحكام تجمعها رسالة المرجع الذي أقلده. طيب، يعني يمكن ذني ثلاث كتب يعني هن مختصرات للشريعة أو جامعات للشريعة: القرآن الكريم، وكتاب أحاديث أهل البيت. هذا كلمة كتاب لا تعني كتاب مجلد، يعني كتاب يعني مجموع أحاديث أهل البيت عليهم السلام، والرسالة العملية للمرجع الذي أرجع إليه وأقلده. بالرسالة كاتبين أن هذا واجب هذا حرام هذا فيه احتياط تركه هذا فيه كذا هذا كذا. هذه الشريعة بظاهرها، أن الإنسان المؤمن في أول مراتب إيمانه عليه أن يعمل بالواجبات ويترك شنو؟ هاي ويترك المحرمات. مو هذا اللي إجاء للنبي صلى الله عليه وآله وقال له علمني الدين؟ قال حرام وحلال وأعمل. قال يعني أنا إذا أصلي وأجي للحج مرة بعمري وأزكي حلالي وأترك الحرام أدخل الجنة؟ قال إيه أدخل الجنة. قال كفاني هذا. هاي طبعا حد عقليته شو يسوي له، وهذا مقداره هو هذا، يمشي يوقف بالشرع ويوقف. يا ترى هذا يدخل الجنة؟ نعم، أنك إذا عملت الواجبات، هاي الواجبات حتى إذا رشقت المستحبات البيها، الصلاة أصليها كما هي بلا مستحباتها، وعملت الصيام صمت وخمست إذا عندي، وزكيت ورحت للحج إذا قدرت، وتركت المحرمات، أدخل الجنة؟ نعم تدخل. لكن هل هو هذا منتهى سير الإنسان؟ الجواب لا. هذا العالم الأول. يا ترى أين يذهب الإنسان بعد هذا العالم؟ الجواب يذهب إلى الطريقة. يعني لما نقول الطريقة اللي هي العالم الثاني، نقصد فيها الحالات المختصة بأهل يعني بأهل السلوك إلى الله والسير إلى الله، وبحالات العروج المعنوي والتكامل المعنوي، والحالات المختصة بالسالكين وغيرهم. وطبعا هذه يجب أن تكون داخل دائرة أهل البيت عليهم السلام، لا أنه أذهب إلى غيرهم. هذا السير المعنوي العالي اللي مثلا أن الإمام زين العابدين كان يصلي 1000 ركعة، وأن أمير المؤمنين كذا، وأن الإمام الكاظم عليه السلام كان يسجد سجدة كذا كذا، وهذه الحالات هذه في ضوء ما نؤمن به في مدرسة أهل البيت أنها ينبغي أن تكون داخل مدرسة أهل البيت عليهم السلام. يعني ينبغي أن تتحقق الولاية لأهل البيت عليهم السلام. هذه الطريقة أول وأشرف درجة فيها هي درجة المجاهدة. يعني أحيانا الواحد يصلي لكن هو مثلا عنده عجر في نفسه، شايف نفسه يفتهم، هذا معناه أنه هو عنده مرض، معناه مريض. في واحد آخر يصلي صلاة الظهر والعصر والمغرب ويصلي ويصوم أيضا، لكن هو حاد المزاج إلى مستوى الغضب الذي يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل. في واحد آخر لا يتحرج من الكلام مع النساء، ما عنده حرج، مثلا في وظيفته يتمازح ويشاقه ويضحك عادي، يعني منه يصلي ويترك يعني. هذا عنده خلل مو فقط في الطريقة، حتى في الشريعة، لأن هذه من جملة المحرمات. الطريقة وين تريد توصل الإنسان؟ أنها ترفعك من الشريعة إلى عالم المجاهدة، فتجاهد نفسك وتكسر أصنامها واحدا واحدا. يقول لك إيه، أنت بتكلف تلتزم بأوامر ربك. ولذا ماذا يعبر عن الشريعة؟ يقول هي الائتمار بالتزام الشريعة، بالتزام العبودية عفوا. دقق، هذه مهمة العبارة، هذه موجودة بمقام الشريعة. الائتمار، أكو أمر من الله بالتزام العبودية، أنه أنا أرد أجعلك عبد. الإنسان في الحقيقة في أكثر أحايينه هو يعني عنده خلل في عبادته، في أن يكون عبدا حقيقيا لله. ولذا شو يقول إن شاء الله، هذه جايينها في 5 ليالي عن التوحيد نتحدث فيها. شو يقول في سورة يوسف؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني أكو خلل عجيب، هو يقول يؤمن، وما يؤمن أكثرهم بالله، يعني ذول يصلون ويصومون ويتعبدون، لكن يقول ذول عندهم في الضرب أكوفة خلل في سيرهم إلى الله. الطريقة هي طريقة المجاهدة، بحيث تصل إلى مرحلة لا صنم معنوي عندك، ما عندك أصنام معنوية. هذه يسموها الطريقة. طيب، الإنسان الآن التزم بالشريعة، يعني عمل الواجبات وترك المحرمات، ثم التزم بالطريقة، جاهد نفسه وخالف هواه وسار في مقامات ومراحل في المجاهدة الطويلة، وين يروح؟ وين يصل؟ يصل إلى الحقيقة. الحقيقة ما هي؟ هي أن يصل العبد إلى الله. طيب، هو بذيك ما واصل لله؟ لا، ما واصل لله. نعم، بذيك يسير نحو الله، يسير نحو الله، لكن ممكن واحد يقمع الرياء عند عجب، يقمع العجب عند عصبية. النفس الأمارة بالسوء كالأخطبوط، كلما قطعت له يد خرجت شنو؟ خرجت يد أخرى. هذه كلها الإنسان لا زال مشوشا وفيه خلل. في الحقيقة هو مقام الوصول إلى الله، مقام الوصول إلى المقصد الأعلى وهو الله، بحيث لا توجد عنده نفس أمارة بالسوء. قال يا رب، موسى قال يا رب أريد أن أناجيك، فقال له الله يا موسى اترك نفسك وتعال. يعني شنو؟ أنانيتك. حتى قال الشاعر بيني وبينك إني ينازعني، أنانية، أنا بيني وبينك إني ينازعني، فارفع ببينك إني من البين. هذا البين وبينك، هذا الصنم البين وبينك اللي هو الأنا مثلا. ولذا كميل هو التفت للموضوع حينما سأل أمير المؤمنين، قال يا أمير المؤمنين ما الحقيقة؟ شوف وين راح للأعلى، ما الحقيقة مباشرة، شنو الحقيقة؟ قال ما لك والحقيقة، أنت وين الحقيقة؟ قال أولست صاحب سرك أنا كميل؟ قال بلى، نعم أنت صاحب سرك، ولكن يطفح عليك ما يرشح مني. يعني رشحة صغيرة تطلع مني تغرقك. يطفح عليك ما يرشح مني. قال أو مثلك يرد سائلا؟ شوف شون سؤال، قال هو أنت ترجع لك واحد حتى ترجعني؟ الإمام بعد جاوبه، شرع يجاوب. شوف الحقيقة، الوصول إلى الله انتهت بعد، بعد ما عند نفسي جاهدها، لا، لأنه قتلها راحت. ولذلك ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله؟ شوف هذا الحديث جدا دقيق، يقول: الشريعة أقوالي، الشريعة أقوالي، والطريقة أفعالي. شوف، الشريعة أقوالي، والطريقة أفعالي، والحقيقة أحوالي. أحوالي يعني حالاتي بين الله. لي، يقول في حديث آخر، لي مع ربي حالات لا يسعها نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان. إذن تحصل عندنا ثلاثة عوالم. بالعالم الأخير يحصل للإنسان حالات: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بعد شوف، في واحد من الصحابة اسمه حارثة، النبي قال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ يعني شلون هسه واحد يقول لك شلونك؟ شلون صرت؟ قال: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت والله مؤمنا. هاي صرت مؤمن. النبي ما قال له أحسنت، قال: اعلم على كل حق حقيقة. مضمون الرواية: فما حقيقة قولك؟ شلون أنت تقول أنا صرت مؤمن؟ طيب شنو دليل إلا أنت مؤمن؟ قال: يا رسول الله، أصبحت أرى والله أهل الجنة يتزاورون وأهل النار، بعد هذه النار وين هم؟ وين الزيارة؟ يتعاون من الصراخ، فيقوم اللي في النار: نستجير بالله، يعوي كما يعوي الحيوان أجلكم الله من شدة الألم. ورأيت، شوف يركز، ثلاث مرات يقول رأيت: ورأيت عرش الله بارزا. النبي قال له؟ قال: أصبت فالزم. هاي هي وصلت، خذ مقامك بعد، خذ مقامك. إذا وصلت لهذه الحالة جيد جدا، خذ مقامك، مو مثل هذا اللي لو ما له، لو رسول الله سأل واحد قال له: شلون صلاتك؟ قال: لا والله أصلي وأفكر بهذه وأفكر بذيك وبالي من الواتساب وبالي ما أدري شو. يقول له رسول الله: شوف، كل واحد من عندنا يعرف أين وضع قدمه، يدري. مو هذا يسأل النبي صلى الله عليه وآله يقول له: يا رسول الله، أنا يعني شلون أعرف الله يحبني؟ هو السؤال يسأل النبي أو أحد الأئمة، تردد مني، يقول: شلون أعرف أنه الله يحبني؟ طبعا هو الله يحب الجميع، ولا ليش خلقهم، بس هو يقصد الحب الخاص هنا، شلون يحبني حب خاص؟ قال: إذا تلذذت بعبادته. هذا معيار كل واحد يقدر يطبقه على نفسه. إذا أصلي أتلذذ، بدي طول الصلاة، لو بدي هاي الرابعة، هاي هي الثالثة، يقول: ما هي، يمكن الرابعة، يشك، الرابعة، ملكة الرابعة، يلا رابعة، ابني على أكثر، ما أدري شلون مشت الأمور. هنا إشكال، ماكو تلذذ بالعبادة، يصلي هيجي، صحيح يصلي صلاة الليل، لكن شلون يصلي صلاة الليل؟ هكذا نقر كنقر الغراب، بس كون يصلي 11 ركعة، الله ما ميت على 11 ركعة، الله يريد قلوب، الله ما يريد قوم واقعد واركع واسجد، لا، الله يريد قلب، على أية حال. هذه ثلاثة: الشريعة والطريقة والحقيقة. إخواني، إش أهل الشريعة يشوفون معارف الدين بعين، وأهل الطريقة يشوفونها بغير عين، وأهل الحقيقة يشوفوها بغير عين، مع أن الأمر واحد. يعني الصلاة مثلا، هي الصلاة نفس الصلاة، قيام وركوع وسجود وتشهد نفس الصلاة، كلهم يصلون نفس هاي الصلاة، لكن الصلاة اللي يصليها اللي هو من أهل الطريقة غير الصلاة اللي يصليها اللي هو من أهل الشريعة أو من أهل الحقيقة. مع أن الموضوع واحد لكن النظرات تختلف. فصلاة أهل الشريعة غير صلاة أهل الطريقة أبدا تختلف. نعم ركوعها واحد، سجودها واحد، قيامها، لكن النظرة تختلف، النظرة تختلف، التعامل مع هذه الصلاة يختلف. كل مفهوم من مفاهيم الدين هو إلى ثلاث معاني: معنى عند أهل الشريعة، معنى عند أهل الطريقة، معنى عند أهل الحقيقة، مع أنه واحد لكن النظرة تختلف. ولذلك الصوم مثلا، الصوم نفسه هو أن أترك المفطرات، لكن مو نفسه اللي هو من أهل الطريقة. يعني أنا لما أصوم وأنا من العوام، صيامي مو نفس صيام سلمان ولا نفس صيام أبي ذر. ليش؟ لأن أني روحي روح سلمان، يمكن يعني أحب أصير مثله، لكن نفسي نفس أبو سفيان. بلي هكذا، منا من روحه روح سلمان ونفسه نفس أبي سفيان، فأعني ربي على قتل أبي سفيان. هذه وين؟ هي هنا هنا هنا لما تختلف النظرة، يمتى تشتد المعرفة وتصبح حادة؟ فنظرك اليوم حديد، هو حديد شنو يشوف جوا وراء المراية؟ لا، إنما ينكشف، تنكشف إلى الحقائق. يقوم لما يباوع على الصلاة مو مثل ما أنا باوع عليها. الشريعة شغلها ظاهر الموضوع، الطريقة شغلها باطن الموضوع، الحقيقة شغلها رب الموضوع. ما أدري أنت وياي لو مو وياي. وياي؟ مثلا الصلاة، الصوم مثلا، الزكاة. أبو الشريعة يريد يروح بس الحج، شلون ما كان يركض يدافع الطابوقة مالت الحجرة تطيح هذا الشيطان تفشخ لها واحد بصف الشيطان، مو مهم، يريد يخلص ويخلص. وهذا عندنا واحد في العراق الله يذكره في الخير رجع من الحج، قالوا له شلون الحج؟ قالهم ضيم، الله لا يراوي العبد المسلم، ضيم تعب، الله لا يراوي الواحد. هذا ايش نظر؟ نظر لظاهر الموضوع، ركض وتعب وهرولة وما أدري إيش. هذه ظواهر، يجي واحد يجيب هاي الظواهر بالضبط، هذا شو جزاه الله خير جاب الشريعة. باطن هاي القضية أنه أنا لما أكض ألزم الحجر وأضرب الشيطان في الحج، ظاهرها هاي الحجارة أضربها، باطنها أنا أضرب الشيطان اللي بنفسي. شوف شلون أهل الشريعة ينظرون إلى الشريعة، إلى هذا التكليف الشرعي بأن يؤدوه أداء حقيقيا. أهل الطريقة يؤدون أداء شرعيا حقيقيا، ثم ينظرون إلى سره وباطنه. واضح؟ لأن بعدهم ما وصل الحقيقة. أما أهل الحقيقة فينظرون إلى ربه جل جلال الله. نأتي إلى الصوم. الصوم في الشريعة شنو؟ هو ترك المفطرات مع النية. هذا تعريف، طبعا له 5-6 تعريف بالفقه، بإمكان في هناك في درس البحث الخارج بالنسبة للصوم يقفون ليومين 3-4 أيام 5 على تعريف الصوم، هل هو إمساكون هو تركون، بحث طويل بإمكان اللي يريد يتوسع في هذا التعريف أبحاث الشيخ الأستاذ شيخ حسن الجواهري في كتاب الصوم، له دراسة طويلة في هذا الموضوع. تعريف الحقيقي شنو الصوم؟ بس باختصار هو الإمساك عن المفطرات مع النية. هاي هي المفطرات 1-2-3 أنا أتركهن قربة لله، هاي هي هو هذا تعريف الصوم. لكن هذا الصوم في الشريعة له دعائم 3 بسرعة نمر عليهن. المقتضي اللي هو شرائط صحة الصوم، يعني حتى يصير الصوم صحيح لازم الصائم مثلا شرائط صحة واكو شرائط وجوب، حتى ما يعني ما يصير مشكلة شرعية. شرائط صحة الصوم يعني ترك يعني ألا يوجد عسر، ألا يوجد مرض، ألا يوجد حرج، ألا يوجد سفر، أشياء من هذا القبيل. شرائط الوجوب العقل والبلوغ وكذا يتشي، هاي يسموه مقتضي. المقتضي المانع، الدعامة الثانية، المانع هو وجود مانع يمنع أداء هذه العبادة. فيقولون الحامل اللي يضر بحملها ما تصوم، الشيخ الكبير ما يصوم، المرضع إذا أضر يعني نقص لبنها على طفلها مو زين ما تصوم، وهكذا. هذا يسمونه المانع. ثلاثة، الحرمة اللي هي المفطرات بعد الأكل والشرب والكذب على الله ورسوله وأهل البيت عليهم السلام وهكذا. هذا كله باختصار أجده في الرسالة العملية، أجده في الرسالة العملية. هذا الصوم عند أهل الشريعة. إذا نصعد درجة لي قدام، الصوم عند أهل الطريقة. الصوم عند أهل الطريقة هو ترك، مو المفطرات مع النية. نعم، هو أبو الطريقة يصوم ذات الصوم، يصوم مثل ما إحنا نصوم، لكن يضيف وياها شيء، يصير عنده تعريف الصوم في الطريقة هو الترك أو هو الإمساك عن كل ما خالف رضا الله. توسعت لو ما توسعت؟ بالشريعة مفطرات محدودة، أكل شرب كذا كذا كذا. بالطريقة يقول لا، الصوم إن شاء الله باشر نبين تكملة بحث الطريقة والحقيقة. الصوم عند أهل الطريقة هو الإمساك عن كل ما خالف رضا الله. أي شيء هو يخالف رضا الله هو يعتبر شنو؟ يعتبر مفطر. ما زال، مو في الرواية، شوف هسه هاي الحديث يحكي على الطريقة. شوف رسول الله شو يقول، يقول مضمون الرواية: ما زال الصائم في عبادة لله وإن كان نائما ما لم يغتب. شوفوا إذا أخذ غيبة، إيش صارت الغيبة بناء على هذا الحديث؟ طلع من عبادة الله. زين، هو اللي يطلع من عبادة الله وين يطوجها؟ وين يروح؟ شوف تعريف الصوم عند أهل الطريقة هو أن الصوم هو أن تمسك عن كل ما خالف رضا الله. شوف، عن كل ما خالف رضا الله. ولذلك الإمساك عند أهل الطريقة يقسم على قسمين: الإمساك الظاهر والإمساك الباطن. الإمساك الظاهر، نأخذ أول نقطة من عنده ونختم المجلس. الإمساك الظاهر هو الإمساك عن فضول الكلام. عدهم مو بالشريعة، لا يعني لا يتصور بعضنا أنه أنا أقول هذه مفطر وروح أكل وشرب، لا أنا أحكي عن درجة شوية عالية. يعني عند أهل الطريقة الكلام الزائد مفطر. ليش؟ يقول هذا مو إمساك، فضول الكلام وإن كان حلالا. وإن كان مو واحد جل الإمام الباقر عليه السلام قال له بدخل الجنة مباشرة، أريد أدخل الجنة مباشرة، أكو طريق سهل؟ قال نعم. قال ما هو؟ قال لا تتكلم. قال شلون ما أقدر؟ أكو واحد يقدر ما يحكي؟ قال إلا بالحق. شوف قيتها الإمام، هاي هي. أهل الطريقة عندهم الصوم هو ترك جميع ما خالف رضا الله. طيب فضول الكلام داخل برضا الله لو خارج عن رضا الله؟ خارج عن رضا الله، فيعتبرونه غلط انه الانسان ماكو داعي يحكي. ولذلك ماذا يقال؟ اذا كمل العقل شنو؟ نقص الكلام. اكو علاقة عكسية. في حديث اخر هو عميق، ما عندنا وقت نشرحه، ولا هذا فيه هو حكي. شوفوا، واحد يخلي بباله والله يفكر بيش قد بيشغل هذا الحديث. يقول: من عرف الله كل لسانه. الله الله الله، شو شغل هذا؟ يقول هذا لسانه ما يشتغل، ما يشتغل، لأنه ما يجيب الموضوع هسه أكو شغلة مرات تصيبك ما تقدر توصفها، ما تقدر توصفها. من عرف الله كل لسانه. نختم بهذه الحكمة، شوفوا يقول: إذا سكت اللسان نطق القلب، فحين سكتت مريم نطق عيسى. شوفوا، إذا سكت اللسان نطق القلب، فحين سكتت مريم نطق عيسى. شوفوا شلون هاي صارت بالله، يعني هي وايد يشغل هاي الحكاية. شوفوا الله يقولها انت صومي، هي راحت للشجرة يقولها اكلي، فكلي واشربي وقري عينا اكلي، فإما ترين من البشر أحدا فقولي. شنو شلون الصوم وشلون اكلي وشربي؟ شو هناك؟ إني نذرت للرحمن صوما، إني مو هيك مضمون الآية، فإما ترين من البشر أحدا، هناك يقولها فكلي واشربي وقري عينا، وهناك يقولها فهزي إليك بجذع النخلة. بالظاهر بالظاهر بالظاهر خلونا طاحش طاحي شي يطيح من النخلة غير تمر، يقول أكلي كلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن، مضمون الآية، ولن أكلم اليوم. شو شنو السالفة؟ شو هنا تسكت صيامها، صيامها أن تسكت، صيامها أن تسكت. هذا في الحقيقة مع هاي الآية تدل على أن فضول الكلام حجاب، أنه الإنسان يتكلم بكلام زائد وإن كان يعني هو يتصور هاي الشيء، هو إذا هو فعلا زائد هذا غلط. شوفوا الصوم هاي ما تحكي، فلن لن أكلم اليوم إنسية، يعني ما تحكي. طيب سكتت ما تحكي وإجت من النخلة وتمشي شايلة عيسى، زين شايلة عيسى وصلت للقوم، قال شنو هاي جبت شيئا كذا وحشا وكذا ما حشت، قالهم ها قالت هذا ينطق، ولادته أول تكليفات العلي يحكي، قال أنا نبي وأنا عيسى وأنا كذا حشة، هي ما حشت. طبعا عندنا لقطة مشابهة لهذه لكن معكوسة، وهي أن يوم العاشر من محرم كانت ولادة الحسين فعلا، هي بالظاهر هو مولود في شعبان لكن في الباطن وفي الطريقة ولادته يوم عاشوراء، لأن في يوم عاشوراء الحسين وصل إلى مراتب معنوية ما وصلها أحد. حبيبي يا حسين إن لك في الجنان، هسا يا جنان في الجنة، مو بالضرورة الجنة اللي أنا أتصورها وأنت تتصورها، إحنا نتصور جنة للشريعة، أما جنة للطريقة الله يعلم شو بيها ما بيها. إن لك في الجنة درجات لن تنالها إلا بالشهادة. وهنا جاءت زينب عليه السلام برأس الحسين، جاءت ورأس الحسين قدامها، يا هالحجة هي له هو الحسين رأسه على الرمح يقرأ آية واحد، يقرأ سبع مرات نطق رأس الحسين، لكن اللي يحكي هالمرة منه؟ اللي يحكي زينب. فأومأت بيدها فهدأت الأنفاس وارتدت الأجراس وقالت يا أهل الكوفة أتبكون وتنتحبون، فلا رقعت. شوف انقلبت الآية، هناك مريم تكلم ما تكلمت، عيسى تكلم. طيب إذا كان عيسى زينب مقطوع الرأس، إذا كان عيساها محزوز النحر، هي من تتكلم في عالم الباطن، وظيفة زينب أعلى من وظيفة حتى مريم. حينما وقفت أتبكون وتنتحبون، فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنة، الرنة صحة صحة إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم وإن انهدر كلامها سلام الله عليها. يقول جابوهم لما دخلوا في الكوفة وضعوهم في ساحة من ساحاتها، وياها نساء أصحاب الحسين وياها كذا، واجتمعا جمعوهن والناس تنظر تباوع عليهم. حينها جاءت كل قبيلة وأخذت بنتها، طلعوا نساءهم. يقول أكو وحدة لعلها كانت أسدية أو كذا ما قبلت تطلع، قالت والله لا أخرج وزينب سبية، زينب بنت علي مسبية ما أطلع. فقالوا لها والله إن لم تخرجي دخلنا عليك وأخرجناك. فقالت لها زينب أخي قومي أمة الله، السبي مكتوب علينا، أنت روحي القضية الباقي علينا. وبقت والله ردني حاد الضعن بالله عليك يا حاد يا حاد يا حاد الضعن بالله عليك ردني صوت الدهر بالدلال ردني هالبيت هالبيت اسمعه يقول قول اريد يشوفها عباس ردني والله اريد يشوفها عباس ردني أريد يشوف عباس ردني شلون مزل من صياط مية شلون مهزل من صياط مية تقل أخويا أخويا أخويا كلمة من عشيرة هلفوه واويلا قل ما يا يا يا يا يا يا يا يا عشيرتها لفوها لفوها لفوها او من السبايا طلعوها اويلي طلعوها طلعوها طلعوها انا وانا العشيرتها جفوها ولي وانا وانا وانا وانا يا حاد الضعن ضل علي اكوانا ادقل وانا وانا وانا يا لمن يقضي ابو السجاد ونه ونه يا يضل عاري على التربان وانا واويلاه اويلي اويلي كل من عشيرتها لفوها ومن السبايا طلعوها طلعوها طلعوها طلعوها وانا العشيرتها جفوها اويلي جفوها جفوها وينك يا ابو فاضل يا اخوها والله وينك وينك يا ابو فاضل يا اخوها اخبرك ترى زينب سبوها شلون سبوها والله يصيحون زينب طلعوها آه الله طلعوها يا لو بشات بالصوت يضربوا والله ضربوها احرقوا قلبها براس اخوها. وين كان راس اخوها؟ يقول كان راس الحسين امامها وين ما تمشي داير وجهها على زينب عليه السلام. سلام الله عليك أبا عبد الله، دايروك على زينب، كلما أرادوا أن يجعلوه إلى الناس استدار ورجع إلى زينب. لذاك الشاعر شي يقول على لسان على لسان الحال، تقول يخسل قال لن غايب ولي الله خويا خويا يخسل قال لن غايب ولينا ولينا يا ولينا ولينا ويخسل لي صد بالعين والله يغسل لي صد بالعين لينا لينا لينا شوف الزمان ايش عمل بينا. هالايام ايام شهر رمضان ايام العباده وهاي الدموع وهاي الحنه والان على اهل البيت جزء من هذه العباده. والله شوف الزمان ايش عمل بينا طلعنا بشملنا من المدينة ولجانت الواد محاسدين لرب كربلاء لما اللي فيها والله لرب كربلاء لما اللي فيها اين اللي فيها اين اخونا نذبح واحنا نسبيه وويله والله نسبيه اين نسبيه اين نسبيه اين الوادم الوادم الوادم تصدق عليه وويلاه والله تصدق علينا شمال الناس تصدق علينا علينا وعطايا الخلق كلها من الدين من الدين من الدين ما خاب ظن اللي يعتنينا اللي يعتنينا يظل كل سنة يروح ويجينا. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين